إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نحن اليوم في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استدل بداية له بقول الله سبحانه وتعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ما هي العلاقة فضيلة الشيخ بين هذا الباب التبرك بالشجر والحجر وبين استدلاله بآية هي نص على ما يعبده الكفار من الأصنام، ثم ما هي هذه الأسماء التي ذكرت في هذه الآية الكريمة؟ شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمة الله عليه في ضمن كتاب التوحيد أو أبواب التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والمعنى باب بيان حكم من تبرك بمخلوق، بمعنى أنه طلب البركة منه واعتقدها فيه، وهو ليس بيده صرف ولا عدل. ونص رحمة الله عليه على الشجر والحجر لوجود ذلك في الجاهلية قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله من تبرك أي أنه يقع فيه الشرك ولو لم يعتقد أنه خالق أو رازق، فإن الكفار والمشركين لم يعتقدوا بأن هذه الجمادات تخلق أو ترزق، وإنما هم يطلبون البركة منها. وهذا الطلب ليست هذه الجمادات محلا له، فلهذا صار إشراك بالله سبحانه وتعالى، حيث إن البركة والنفع والضر لا يحصل إلا من الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل الله في هذه الجمادات من الأشجار والأحجار أي نفع تقوم بنفسها، فلهذا عنون بهذه النقطة ويقول: باب من تبرك، أي باب حكم من تبرك بشجر أو حجر. واعتقاد أن هذه الجمادات فيها بركة أو تنفع أو تضر، فإنه عين الإشراك بالله، حيث وضع بها ثقة لا تصلح إلا لله. ثم استدل بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا الاستفهام على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع لمن طلب البركة من هذه الجمادات من الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنكار على هؤلاء هو تحذير وإنذار لأمة محمد عليه الصلاة والسلام لئلا يسلكوا مسلكهم، فيطلبون البركة مما لا يملكها من شجر أو حجر، وأن من فعل هذا وهو يدعي الإسلام فإنه كحكمهم يعطى حكمهم. فالشيخ رحمة الله عليه أراد بهذا التحذير والإنذار أن لا يقع من أحد يتسمى باسم الإسلام، فالإسلام ينكر ذلك كما في هذه الآية. فالاستفهام يقول العلماء أن هذا استفهام إنكار، واللات هي حجر كان القوم الذين عندهم يلتون عليها السويق ويطعمون الناس، فجعلوا يتبركون بها، وهي لثقيف بالطائف وقيل غير ذلك، ولا يعنينا من يفعل ذلك من القبائل أو من البلدان، وإنما الذي يعنينا بيان الفعل الخاطئ الذي استنكر عليه القرآن. واللات يلتون السويق ويطعمون الناس عند هذه الحجرة أو عند هذه الصخرة، فتعلق الناس بها يرجون بركتها، فدل هذا على أن الشرك التعلق بغير الله، وهم لم يعتقدوا أنها تخلق أو بنفسها. وأما العزة فهي شجرة كانوا ينطون بها أسلحتهم ويتبركون بها، وهي لقريش كما قيل، فقطعها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قطعها الرسول سمع صوت في مكانها، فقالوا هذه هي العزة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العزة، حيث إنهم يعبدون هذه الشجرة ويتبركون بها، فتصوت لهم هذه الجنية أو نحو أو سمها كما شئت، المهم تصوت لهم عند الشجرة، ثم يعتقدون البركة بها وأنها تنفع أو تضر فيرجون بركتها. فلما قطعت الشجرة وظهر لها صوت قال عليه الصلاة والسلام هذه هي العزة، فوهي لقريش يتبركون بها وينطون بها أسلحتهم. فدل هذا على بطلان التعلق بأي مخلوق من جمادات أو أشجار أو غير ذلك. وأما من حيث الطلب من نفس المسلم بأن يدعو له الدعاء الشرعي فيقول ادعو الله لي، هذا لا يسمى توسل، لأن المسلم يستطيع أن يدعو ربه لفلان فيقول اللهم اغفر لفلان إذا كان مسلما، فلا يجعل الطلب من المسلم بأن يدعو لأخيه المسلم كالدعاء للأشجار والأحجار التي ليس بيدها صرف ولا حرف ولا نفع ولا ضر. فلهذا جاءت هذه الآية للتوبيخ والتقريع والتحذير من الوقوع في مثلها بعد أن نور الله سبحانه وتعالى البشرية برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومنات نفس الطريقة كانت بين مكة والمدينة لهذيل أو لغيرها من العرب، فيعتقدون بها وبمكانها البركة ويعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم ويتبركون، فجاء الإنكار عليهم من أجل أن تحذر أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة التي آمنت به بألا تعلق آمالها بغير الله مما لا نفع فيه ولا ضر من الأحجار والأشجار والجمادات، وأن طلب البركة من أي مخلوق لا يملك شيء يعتبر شرك. وفيه بيان أن الشرك صرف حقا لله لغيره، وليس الشرك بأن يعتقد أن هذه تخلق أو ترزق، فليس أحد من كفار العرب يعتقدون أن الجمادات تخلق أو ترزق. فليتق الله المسلم وليحذر من التبركات بالأشجار والأحجار والجمادات أو الأموات أو التعليق بهم أمرا أو تعليق بهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن كما أشرتم حفظكم الله أن مطابقة الآيات للترجمة تأتي من جهة أن عبادة هذه الأوثان أو عباد هؤلاء هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها تعظيما ويدعونها من غير الله سبحانه وتعالى ويستعينون بها ويعتمدون عليها في حصول ما يرجون منها. نعم. وبالتالي يؤملون ببركتها وشفاعتها، لذلك أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر من باب المقارنة بين هذين الأمرين كما أشرتم إلى ذلك. مع أنها لا تملك شيئا. لا قليلا ولا كثير. نعم. نعم. أيضا ختم المؤلف هذا الباب بحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها سنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ما هو بيان غرض الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، وما هي يعني ملابسات هذه القصة إذا تكرمتم يا شيخ؟ هذه القصة التي في حديث أبي واقد الليثي واضحة ولله الحمد والمنة، حينما يعرف الإنسان معنى كلمة لا إله إلا الله، فإن الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها والتفاؤل بها، مع أنها ليس عندها نفع ولا ضر ولا بركة لمجرد تعليق الأسلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا وجعله لأنه وسيلة إلى الشرك إلى الشرك الأكبر، وذلك بأن يصرفوا لها ما كان لله من تعليق الأمل بهذه الشجرة، وأنها تنفع وأنها تضر، والله لم يجعل فيها أي نفع ولا أي ضرر. ولهذا شد عليه الصلاة والسلام عليهم الإنكار وقال: قلتم كما قال والذي نفسي بيده، وكان هذا من أسلوبه عندما يريد أن يؤكد عليه الصلاة والسلام بهذا اليمين، والذي نفسي بيده يعني ربه، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله كما لهم آلهة، فدل على أن من طلب البركة من غير الله وهو غير قادر على أن ينفع بشيء أنه جعله إله، حيث طلب منه البركة وهو لا يملك منها شيء، فلا يملك البركة وإعطائها وبذلها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد التحذير الواضح عن التعلق بأحد من المخلوقين، لا شجر ولا حجر ولا مخلوق، من أجل البركة. والبركة من هؤلاء العرب هو تسويل للشيطان، بحيث إذا اعتقدوا أنه فيه بركة والله لم يجعل فيه بركة، هذا هو الشرك المنهي عنه. ولهذا ما ليس في أحد من العرب اتخذ إلها بمعنى أنه يخلق أو يرزق. وفي حديث أبي واقد من الفوائد العظيمة، والله يعني في الفوائد العظيمة فيها الإنكار بالتكبير الله أكبر، هذا إنكار من الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. وفيه التحذير أيضا بالتشبيه حيث شبههم ببني إسرائيل الذين أنكر عليهم قالوا اجعل لنا إلها، فقولهم اجعل لنا ذات أنواط يشبه ما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فدل على أن المسلم يتباعد عن مشابهة غير المسلمين ومشابهة الخرافيين ومشابهة المبتدعين قدر بكل ما يستطيع لهذا الحديث. ويؤكد ذلك بقوله والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل، على وجه التحذير، لأن بني إسرائيل أنكر عليهم القرآن أجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقولكم أجعل لنا ذات أنواط هو عين كلمة بني إسرائيل، وهم لم يعتقدوا أن ذات أنواط تخلق أو ترزق، وإنما هو لأجل البركة. فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الزعم وحذرهم لألا تتأثر علاقتهم بالله. شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير. إخوتنا المستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي.